به الأمم عامة وتخرج به من الظلم كما انفعت في دياجين الظلام وحنادس الظلمة. ويا عباد الله اعرفوا قدر بلادكم وقدر الطهر والعفاف فيها وحرضوا كل دعوة إلى حفظ حدود الحياة ونابذوا كل مقولة تدعو إلى الاقتراب وباعدوا ونابذوا كل دعوة تسمح أو تتهاون في فتح نوع من أنواع الفساد صغر أو كبر. واعلموا يا عباد الله أن ما يحذر منه لا يعني بالضرورة أن ما هو موجود ولا يعني أيضا أن الأعداء لا يفكرون في غزو الأمة بها. فكونوا على مستوى الفهم وعلى مستوى الوعي وعلى مستوى الإدراك لما يريده أعداء الإسلام منكم. عباد الله إن دين الله جل وعلا يوم أن شرع حد الزنا أمر قبل ذلك بغض البصر وأمر قبل ذلك النساء أن يقرن في بيوتهن وأمر قبل ذلك بالحجاب وأمر قبل ذلك بالحياء والبغيلة. ثم بعد ذلك يجيء حد الزنا عقوبة لمن تسور جدران البغيلة وحجب الحياء غير مبال بغض الأبصار غير مبال بالحجاب غير مبال بالحياء والطول والعفاف. إن شريعة الإسلام يوم أن شرعت حد السرقة قررت قبل ذلك الأمر بالزكاة والأمر بالصدقة وكفالة أفراد المجتمع وحث الناس على التوسعة لبعضهم البعض. ثم بعد ذلك جاءت العقوبات لمن خالف تلك الحجب وتسور تلك الجدر. أما الحلول الغربية المتلاعبة فهي والله في غاية التناقض وفي غاية الانقسام، من جهة يفتحون أبواب الدعارة والفساد ومن جهة يدعون إلى علاج الأوبئة والأمراض. إنها أمم تتخبط في ألوان الضلالة وأصناف الجهالة ولا حل ولا علاج لكل أمة في هذا الزمان وفي كل مكان وفي كل زمان إلا بكتاب الله وسنة نبيه. إن الطهر إن الحياء إن العذاب لهو خير ما يحفظ الإنسان. وبقدر حفظك أيها الرجل بقدر حفظك نفسك يحفظ الناس ويحفظ الناس من دونك بقدر بعدك وبقدر بعدك عن الوقوع في محرمة في حرمات الله جل وعلا يكون ذلك سببا لبعد الناس عن أن يجترئوا عليك أو على محارمك. وقديما قال الشافعي رحمه الله من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا زين فإن أعرضته